لا يبغيان يا معشر الجن والإنس بكم

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت يومئذ تعرضون لا تخفى صدق الله العظيم.